تم تدشين مساحة المهربين القدامى لمدينة راسن. تقع هذه المساحة المتعلفة من الطابقين في مكان جميل المناظر لحارة خوافي بمنطقة سونبون، وتضم المرافق الخدماتية مثل كرة النوم والعلاج والتمارين الرياضية وبركة البراءة الداخلية. أقيمت حفلة تدشينية في عن المكان يوم الخامس من هذا الشهر بحضور المعنيين ومستغلي المساحة وبناتية وشكيلة في مدينة راسن.